نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد. انجلي توجيهات للمؤمنات المؤمنوج وين لما أمنام سيسوج مكروج حول التبرج والسفور تبرجنا مجلالتنا انجليهم فيتن على مشفن عميلو زور علي على مكرنا يورم نا محاورة حول الحجاب ملال يزاري رئيسة من هنا انجلي كتابو لي من الوقت هالقبات ونقر كالله ما نفات الشعلا إياكي فزوجي قطفا وهي شخون بكثاني إسلام توجيهات مكروتين ورفاتها أسفلهم إسلام بزير إسلام سيسوكين بكثاني مكرم دمو انداي مسلم واندوكين اتجيك بطعم ببوزو واندوم شخو مخاطب يعرقوت واندوكين انيان انا محاورة حول الحجاب حجاب ناس ملكتو يال محاورة مالت ويجيت ويمدمو مناقشة مالت مناقشة انده مالت محاورة مالت مناقشة ويجيت discussion نككر إياك النمل ديالوج منعمل الميلوت كالاسو شغلتو تالين محاورا هذي قمتو اتشوال مناقشة مالتنو باربينيا حول حجاب حجاب ناس ملكتونا يالو كذبوها لالو ويجيت مالتنو نات إياك النمل توجناتشو كتابون سلاج أرسلين مالتنو. السؤال الأول مجمراو تياكي لو قيلة ببالا إن بعد العلماء عندنا علماء استدلوا مرجع در قوال على بملين أن ستر الوجه فيتن مشفن ليس بواجب قديت عيد اللم لم يلو معدة حوادث بتلاقي وقت أميوش مدن حوادث تلاقي كستوتشين مرجع در قوال تلاقي كستوتشين بس هذا زمن رسول صلى الله عليه وسلم يالو فيت مجلالة الناس فقلت أن دنبروا يميت أفضل يهون كستو الشام النذين حارف ملاكين لو قيل بيبال إن بعد العلماء عندنا العلماء استدلوا مرجع درقوا البيبال زمن الله على عنا سطر الوجه في سن مشفل ليس بواجب قديت عيدا لم بميلوا لي بمن مرجع درقوا من عدة حوادث كتلعيو كستو الشام كتلعيو كستو الشام عن كستو الشام يتوسنوا النال من من كستوج ناتشو واجب عيد اللهم لمالك يعني فاسفاتشو توسنو علم ويتشو تيلون نعلم وأن النساء سيتوج كنا يكشفنا نبرو يمي قلتو وجوههن في توجاتشون يمي قلتو نبرو عند الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال في تاجون يمي قلتو نبرو ولا ينكر عليهن الناس لا إنكار عياد رجوم نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهن ولا ينكر ساتشون بيتشان نوسات إلا سو إنكار على رجاتشون يميلون تتن ملثني صلى الله عليه وسلم إنكار على درجاتشون بالذات صار نبي بقول زيه تيجي ولا رسول الله نجع عند كذبه كمان نشوا من نيزه نجار الله نجارو شو قديت عيد اللهم سنة نو هجاب في سن مشفن يميلوا في علمه من رجوج من وجه دهون نبي بقول هذا فوتنا ما كستوتشنا ክስተቶች ማለት ያልተገላለጡ ሴቶች የታዩባቸው ክስተቶች ማለት ምንድነው? ያልተሸፈኑ ሴቶች የታዩባቸው ክስተቶች ናቸው። ከዛ ውጪ በጥቅሉ ሴት ልጅ ሂጃብ ፊቷን አትሸፍን የሚል እንዲቀጥተኛ የሆነ መረጃ ሐዲስ አለ። የሱን ሐዲስ ደግሞ ደረጃ እንነጋገራለን። በተለይ ሸኹል አልባኒ መረጃ ያደረጉት የሆነ ሐዲስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጥያቄ ላይ ልብ ልትሉ የሚገባው ክስተቶች ናቸው ማለት አንዳንድ ግለሰቦች ላይ አንዳንድ ሴቶች ላይ ፊት አለመሸፈን መገኘቱ ማለት ነው። ለምታቻላል ሴቶቹ አለመሸፈናቸው ሴቶቹ ያልተሸፈኑበት ምክንያት ምንድነው? ከኋላ ነው የምናቀው ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ ነው ምናልባት ዓለሞችን መልስ ምናየው። ስለዚህ እነዚህን መረጃ አድርገው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ዝም ብሏቸዋል ነው የሚሉት። ማለት ዝም ብሏቸዋል ሲባል عدم النقل لا يدل على عدم النقل ምንድነው? አንድ ነገር አለመገኘቱ ወይ ማለት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢንካር አለማድረጋቸው አለመነቀሉ ማለት ነው። ኢንካር አለማድረጋቸው እንደነቀል አንወስዶ አባባሊም ድብሮዲ አን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ነገር ኢንካር አላረጉ ኢንካር እንዳላረጉ ማለት ኢንካር እንዳረጉ መረጃ አልመጣልን ማለት ኢንካር እንዳረጉ መረጃ አላገኘን አረም ቢ ኢንካር እንዳላደረጉ መረጃ እንዳገኘን አይቆጠር እሳቸ ኢንካር እንዳረጉ ማለት እንደከለከሉ መረጃ አልመጣልን ማለት ወጥቶች አላረ እንደከለከሉ ከልከሉ አለሚል መረጃ አላገኘን ስለዚህ እንዳልከለከሉና እንደፈቀዱ መረጃ ይሆናል ዲ እንደፈቀዱ መረጃ ይሆናል እንዴት ልክ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነችን ሴት እንዲያገኙት ከዛፊቷ ተገልጦ ነበር ሌላ ቦታ ሂጃብ ልበሱ ብሏል ወይም ደግሞ ሂጃብን በግልጽ መልበስ እንዳለባችሁ በግዴታነት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተናግሯል እዛ ቦታ ላይ ሂጃብ ያለበሰች ሴት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገናኙ ከዚህ አህም በሆነ ጉዳይ ላይ ኢንካ አረጓል ወይም ደግሞ ሌላ ነገር መከራት እሱን መምከር አለመምከራቸውን አልመጣልኝ ስለዚህ እዚህ ጉዳይ ሂጃብ ላይ ምንም አልተናገሯትም ወይም ደግሞ ዝም ብለዋት ነው ያለፉት ለማለት ምን አይሆንም መረጃ አይሆንም ለማን ሐዋሪዎች ናቸው አሁንም እናያቸዋለን እነማን እነማን እንደሆኑ ለመረጃነት ይሁን እሺ ስለዚህ አሉ ሚንሃ ከሷ ውስጥ ደግሞ አሉ መረጃ ከሚያረጋቸው ፊትን መገለጥ ይቻላል የሚሉ ዑለሞች መረጃ ከሚያረጋቸው ደግሞ ውስጥ حديث جابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله قال عندي هلا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم قال تغنيتشالو هلا الصلاه صلاه لا تغنيتشي نبر هلا يوم العيد يوم العيد عيد الفطر ما هي يوم العيد ميلو عيد الفطر ليلو عيد كان لا صلاه تغنيتشالو هلا فبدا بالصلاه صلاه مجمرا اتسجدوا يلال بل الى لفظ اذانم اقامم ساينور يلال بلا اذان ولا اقامه اذاننا اقامه انبرم عيد صلاه لا اذاننا اقام يلا قبل الخطبه كخطبه وفي صلاه اسجدون قال لمن هي قال عادته بعيد وين بجمعه صلاه مجمره خطبه تدرغون ود صلاه ميكيدو عيد صلاه لا يجن مجمره تسجدون خطبه ميقرو انم قبل الخطبه بغير اذان ولا اقامه نجم لله بغير اذان يا لا اذاننا يا لا اقام صلاه تسجدنا كذا بحالا كصلاهته بحالا دمو يو صلاهته سيفتا قالجه خطبه ادرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام كذا قوموا يلال متوكئا على بلال كذا قوموا يلال متوكئا على بلال يا بلال اج اندزي تكشاون معناتنو ازي اكبابي اندي معناتنو متوكئا على بلال የቢላልን ተከሻ ተደገፉና ቆሙ ይሄ መቼ መጀመሪያ ሙስሊሙ ወንዶችን ከመከሩ ኹጥባውን ከጨረሱ በኋላ ሴቶቹ ጋር ሄደው ነው ይሄን የመከሩት የሙስሊሞቹ ማለት አጠቃላይ ኹጥባ ከጨረሱ በኋላ ሙስሊሞች ሴቶቹ ጋር ደግሞ ሄዱና እንደገና ለብቻቸው ምክር ሊሰጣቸው ከቢላል ጋር ሆነው ሄደው ቢላል ጋር ቆመው ዱዓ አደረጉ ምንድነው ኹጥ ዱዓ አደረጉላቸው ለዚህ ከዚህ ብዙ ምን ይዘው እንደነው እስቲማጥ ይኖራል ግን ثم قام متوكئا على بلال بلال لا يتدقفون قوموا الى اخره الى اخر الحديث ما لازم حديثه لسكم يترشاو مرجع رجالو زي لاون منو ما التتكسم حديثه انه يالو مولو الى اخره ما لازم الى اخر الحديث ما لازم الحديث رواه مسلم امام مسلم يذغبوت نو امام النسائي يذغبوت نو امام احمد يذغبوت نو ايه الحديث ما لازم الحديث درجه هي نو صحيح نو مالتي نو حديثه صحيح نو فما الجواب يا شيخ ምንድነው መልሳችን እዚህ ጉዳይ ላይ ሸህ ምንድነው እዚህ ላይ ስለ ሂጃብ የታለ ካላችሁ ሙሉ ሐዲሱን እንየውና ከዛ ከሐዲሱ ሙሉ ከዛ ምንድነው የተፈለገበትን እናያለን ከሰሂህ ሙስሊም ላይ ሐዲሱን እንየው የሐዲሱ ሙሉ እንየው የሐዲሱ የተለያዩ ለፍዞች አሉት ከነዛ መካከለ አንደኛውን እንይ ሸሂቱ ማዕረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላል ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ ማለት ነው الصلاه يوم العيد صلاه يعيد كان تغنيتي نبر يلال فبدا بالصلاه قبل الخطبه صلاه جمروا خطبه ببيت بغير اذان ولا اقامه يا لا اذان ما يا لا اقامه سجدون ثم قام متوكئا على بلال فذا بلال تدغفوا قومنا فامر بتقوى الله الله انفروا بلو عززوا وحث على طاعته الله سبحانه وتعالى بمتعدد اللهم بمتعدد مكروا معناتنا وعد الناس سوچن مكروا بطام اللهم فروا اللهم فروا ايه ብዙ ጊዜ النبي صلى الله عليه وسلم يا الله وصيان لمجمراوچم لمጨረሻዎቹ تقوى الله اللهم فروا ማለት ነው وعد الناس سوتين غسسوا مكروا وذكرهم استوصوا اخرا استوصوا الله استوصوا ذكرهم مالك قرانا بزو ليون يسال تذكيرا مالك بزو نو بزو تنكر على نغغر مي ثم مدى كذام تنقساقسوا مالك نو حتى اتى النساء سيتوچ گا اسكي متو درس تنقساقسوا عليه مندوچن كمكروا بحالا ود سيتوچ نو فوعدهن እነሱን መከሯቸው ወለከረሁን አስተውሶቹን በጣም በቁርአን በአኸራ ሊሆን ይችላል በቂያማ በመሳሰሉት فقال انديم مالواቸው تصدقنا صدق اوتو እናንተ ሴቶች تصدقنا فان اكثركن حطب جهنم እናንተ አብዛኞቻችሁ የጀሀነም ምንድናችሁ ማገዶች ናችሁ አሏቸው حطب ማለት ማገዶ ነው የጀሀነም ማገዶ ናችሁ ብዙ ሴቶች አሏቸው اكثركن አያችሁ اكثركن አብዛኞቻችሁ አጠቃላይ ከሰው ልጅ አብዛኛው ማጆሪቲ ተማማ ነው وما اكثر الناس عندنا ولو حرست بمؤمنين አብዛኛው ሰው مؤمن አይሆንም እንዶ ብትሞግተ ማንተ ብትተስፋ ብታረግ وقليل من عبادي من عبادي الشكور ነው በተቀሉ وقليل ما هم ነው وما امن له الا قليل ነው قليل ትንሽ ትንሽ ነው حق ላይ ብዙ ጊዜ የሚኖርውና ከሴቶችም አብዛኞቹ የሳት ናቸው ጥቂት ሲቀሩ አሉ رسول الله صلى الله عليه وسلم እናንተ አብዛኞቻችሁ የሳት ሆናችኋል فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة ተነሳች እዚህ ግዜ አሁን እዚህ ጋር ነው መሐል ሻሂዳችን ስለ ሂጃብ ነው መረጃ የተደረገ የጉዳይ فقامت امرأة አንዲት ሴት ተነሳችና من ستة النساء من وسط النساء እንደማለት ነው من خيار النساء ይሉታል ከሴቶች መሐል አንዷ ብድግ አለች ከሴቶች መሐል አንዷ ብድግ አለችና እሷ ሴት ደግሞ ተፍአኡ الخدين صفعاء الخدين مالت فيتوا يتلالطه يتغوسقله نو مالت نو فيت كچغر يتنسى يمياسايو مغرطاتنا مقلات ويم دمو متقور من يبالال هي هي النجر نو اسواله صفعاء يالوت هينن نو يعينوا من هلتا يونطوتو عليه سوش يغرطو هينا هي لالاطالار مالت سيغودو مالت نو ادلم دي حالتني اندزاي هو نسيت በደጋለች ያለ ይሄ ነው መሐል ሻሂዳችን فقالت انديم مالك لما يا رسول الله لم ان يا الله ملكተኛው የሳት ውስጥ የበዛንበት ምክንያት ለነብዩም صلى الله عليه وسلم እንዲህ አሏቸው ለምን لانكن ምክንያቱም እኮ እናንተ ትክስርና አሽካት ወቀሳን ታበዛላችሁ አሉ በሌላ ቦታ ትክስርና አልዓን እርግማንን ታበዛላችሁ ማለት ነው ወቀሳ ሰው መውቀስ ማለት ነው ሰው ላይ ወቀሳ ማማረር መራገም ማለት ነው ታበዛላችሁ ወተክፍሩን ለዓሺራ እንደገና ውለታንም ትክዳላችሁ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ትልቅ ወንጀል ነው ማለት ነው ከሴቶቹ የተጠቀሰ ትልቅ ወንጀል ነው እንደ ሴት ነው የተጠቀሰው ልብ በሉ እንደ ሴት ወንድም ሴትም የሚጋራቸው ብዙ ወንጀሎች አሉ አረ ግን ሴቶች እንደ ሴትነታቸው ይሄ መገለጫ አለባችሁ ይሄ ማለት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶችን ሁኑ ይያሏቸው ነው አይደለም ሁኑ ይያላችሁ አይደለም አብዛኞቻችሁን እዚህ ውስጥ እንድትገቡ ያረጋችሁ ሰበብ ይሄ ነው ማለት ነው እሳት ውስጥ ሰው ሆኗል ለምን አንደኛ እርግማን ማብዛት ሙስሊም አስለን ሙስሊም በባህሪው ለአን አይደለም ተራጋሚ አይደለም ለምን የሚራገም ሰው የሚረግማቸው ሰዎች ጥፋት ከሌለባቸው እርግማኑ ወደ ራሱ ነው የሚመለሰው ይሄ ነው ትልቁ በሽታ እርግማን ሰው ከተራገመ እርግማኑ መልካም ትክክለኛ እንደው ካልሆነ ተገቢ ቦታውን ካልጠበቀና ሸሪዓዊ ልጓም የሌለው ከሆነ ያ እርግማን ጠባይልን ሰውየው ጋር መጥቶ ይመለሳል ስለዚህ ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን በተለይ ሰዎች ላይ እርግማን መጣል ማለት ህክምም እንደዛ ነው እርግማን መጣል ማለት ህክምም እንደዛ ነው ያ ካፍር ብለህ መጥራት ያ አንተ ሙብተዲ አንተ ካፍር ብለህ መጥራት እንደዛውም ሰውየው ላይ ወይ ሰውየው ላይ ትገኛለች ያልከው ሰው ላይ አለበለዚያ ማን ጋር ራሱ ጋር ትመጣለች እቺ ጥፋት የሌለበት መረገም የሌለበት ህክሙ ሊጣልበት የማይገባው ሰው ከሆነ ማለት ነው ለዛ ነው ሰዎች ላይ ብይን መስጠት በጣም ከባድ የሚሆነው አንዳንድ ሰዎች ይሄ ጉዳይ ቀላል ይመስላቸዋል ወይም እነከለ የሚባሉት ለምሳሌ ምንድነው ችግራቸው ይላል ምሳሌ ሐዳሪያ ምንድነው ችግሩ ይላል ምንድነው ሱናን ይዙ የለንዴ ችግራቸው ባሉ ትልቁ ችግራቸው ሱና ያዘ ሰው ላይ ሙብተዲዕ ነው ብለው ህክም ይሰጣሉ ከዚህ በላይ ምን እንደምትፈልጉ የኸዋሪጆች ትልቁ ችግራቸው ሙስሊም የሆነ ሰው ላይ ካፍር ብለው ህክም ይሰጣሉ ሰዎች ላይ ህክም መስጠት ቀላል ወንጀል እንዳይመስል በጣም ከባድ ነው ስለዚህ አንዱ እርግማን ሁለተኛው ውለታ باسمه ويم دمو ولتان مكاد مالك ايه كالله سبحانه وتعالى ولتا يجمرك كالله سبحانه وتعالى ولتا مجمع الله يا الله سبحانه وتعالى ولتان مكاد مالك تلقوا يا الله سبحانه وتعالى نعمة مكارنو كنعمة وتشلو اسلام نو تلقوا نعمة دين نو نعمة الله سبحانه وتعالى ورديت لكم الاسلام مدن نو عليهم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي على سلمي الله سبحانه وتعالى على النعمة مكاد مالد ما استبابا الله ندعو للنبهون ما مارر كرز على فتر فلم وعشير ميلو بزوج كلام وش يبال حد كانوا وين دم ويبال ولا كانوا يلوتان بالو تشا تشا در رجل الله تشون نجر عندك أن ينهو الولا تا بعندك أن يبال ربطان من عدده منه كبها يتشونه الله سبحانه وتعالى يزن الله تشون باروتش نورم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يتبالو بس يتشون مالو حتى لا يقلو يا الله باروتش هون مرت مرت سيتو تشند منور منهم ترتر يلو سلزينو تتنققوا ما يدنو بزي بزي أقاتاني سلزي أقول زي بوتالي محل الشهيدة من دلو علمو تشند إن المحازم ظاهر يو تشند منالو رسول صلى الله عليه وسلم نزي من دلو اتشيت في دي ما قلت كل كلبي هون نورو ستقلت يا الله ملك تنيا إنكار يا رقوات نبقار اتشي عندك استثنج قدم من دلو حوالي هنو مالك كستاتو جناتشو من رجامي هون متفرغان سلزي اتشيت لمن كل كل كهونا زم مال تبالج من دلو إنكار التدرجة ሌሎችም ክስተቶች አሉ። ይያችሁን ማይሻማን ከሆነ እነዚህ ይቻላል ፍትል መግለጥ የሚሉ ሌሎችም ክስተቶች አሏቸው። ወስተደሉ ከዛሊከ እሺ ያሁን ሐዲስ دليلنا على انها كانت كاشفه الخدها ነው በቃ ይሄ መረጃ ሴቷ ፊቷን ገልጣ ነበር ፊቷ ገልጣ ነበር ስለዚህ ፍትል መግለጥ يتشالال مالتنا له ليلانيو حديث ابن عباس له شي قصه في ارداف النبي صلى الله عليه وسلم للفضل ابن عباس في حجه الوداع لي رسول صلى الله عليه وسلم يافناطط عند سو نبره واستفتاء المراه عند شيخ دمو النبي صلى الله عليه وسلم حج لا يهونو بغبلاچو يهدو كوالا افناطوا عليه الفضل ابن عباس كغبلاچو يهدو سوچ يطيقواچو لتلا يطياق يطيقالو فتوى يسطالو كطياقيوچو مكاكل عند شيخ نبرج يطيقچ እቺ ሴት በሌላ ሳይድ ነበረችና ምን ይላሉ ኡስቲፍታኡ ልመርአቲ ለነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وفيه فاخذ الفضل ابن عباس يلتفت اليها فضل ابن عباس فيتون يزور ነበር ወለሷ فيتون يزور ያያታል فيتون يزور ያያታል وكانت امراهن حسنا እሷ ቆንጆ ሴት ነበረች ይላል እናም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل يا نبي صلى الله عليه وسلم يسون غنج اندزي يزوتنا معناتنا فحول وجهه ازورت فيتون معناتنا الى الشيق الى الشق الاخرى الاخره الاخرى ودليلانيو سايت فيتون ازورت زورو سيات فيتن اتي بلو فيتون ازورت يلان فلذي يتي سيت بايات نورو غنجوان ويم دمو مندنو قنجوني تشار يتبالو قنجوني ني يتبالو فلذي ملكوان باي قنجنوا بمن يتوقعلن ملكه فيتو بايجلت يملك يوبت مجلجاو فيتو لذلك فيتوان باينورو قنجونيش ما عارفايتشيلم يالو من يال اندمياسامن اندي فيت كالتايي بستقر عندي سيت قنجو لتبال عتشيلم بميل معناته لذلك يهنن مرجا راغالو اندوم يهنن نو وشي روايتين توتنا ان ابن حزم من قال الظاهري عند لوسي معناته ولو كان وجهه عوره يلزم ستره سلذي فيتن مشفن قديتها بهن نورو لما أقرها على كشفه على كشفه بحضرة الناس سويت يايو الصحان النبي صلى الله عليه وسلم بحج لينو لبب لينو حج لينو الصحان اندي الزمي لوات نبار فيتن مقلت عنه يايو مالذنو سلذي يايو الزمي لوات نبار سلذي والعمرها أن تلبس عليه من فوق كفي كلايو لي اندي تلبس بات يازلوات نبار سلذي ፊቷ ደግሞ የተሸፈነ ቢሆን ኖሮ እንዴት አድርጎ ነው ይሄ ሰው ቆንጆ ነበረች ብሎ መናገር የሚችለው ኢብኑ አባስ احسنا هي ام ቆንጆ ወይም መጥፋሉ መሆኑን በምን ያቀ ነበር ቆንጆ ባትሆን ማለት ፊቷ ባይታይ ኖሮ ሸኹ ኢብኑ ዘይም ለዚህ የሚሰጡት መልስ አለ የሚቀጥለው ጥያቄ ላይ ነው ምን ነው አሁን ይሄን ዳስረሱ ማለት በጥቅሉ መረጃ የሚያረጉትን ከመጥቀስ አንጻር እንጂ ለዚህ አሁን ኢብኑ ዘይም የሚሰጡት መልስ አለ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ እና ያለው ሁለተኛው ጥያቄያቸው ላይ ሌላኛው መረጃ የሚያረጉት حديث الله لببني كستاتو تشنو مراجع ميارغوز بين الله بس كون عرب بتقول له فيتوان تقلت ايميل مراجع ወይም ደግሞ ፊቷን መግለጣ ግዴ ችግር የለበትም የሚል እስካሁን አልፈማንም። ኢንተርቪው ሐዋዲሶች ናቸው። ሐዲሱ አይሻተ የአሊ አሻ የአይሻ ሐዲስ ደግሞ አለ። አና አስማ ቢንት አቢ በክሪ አስማ ቢንት አቢ በክር ደኸለት አላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአስማ የአቡበከር ልጅ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ገባችና ወአለይሃ ሲያቡን የቃቅ በጣም እንትን ስስ የሆነ ልብስ ለብሳለች። فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كسوا ششد مالك ششد طالو فمال راقوتنا وقال اندي مال يا اسماء قالوا انت يا اسماء هي ان المراه سيت لجكو اذا بلغت المحيضه لبلوغ كدرسج مالك لاقم هيون كدرسج ويم لاقم كدرسج مالك لم يصلح ان يرى منها كسوا ليتاي ايتشالم ليتايلات ايجبام إلا هذا وهذا الله إنا هي سكر وأشار إلى وجهه وكفه الظهر إذلي نبي صلى الله عليه وسلم في تحجون النا مدافو تحجون عصيو إنا هي سكر نقري اسكهون كاينو حديث بتكلو إيه حدوث كستة يالونو إيه نور نالت اساجو بقلت قوانقا لسيت لجوكو إيه إيه إنجي عيفك أدلاتم عندت قلت بلواتا أيلا وهذا أصره أدلة على هذا القول لا يجوز لذي إنه لم يلسوج يتشال لم يلسوج بطعم صريح هنا من الرجال هنا مثل هنا صريح أدلة صريح صريح إنه صحيح لا يجوز صريح مالك قلت مالك صحيح مالك دمو بسنة درجة تككل إنيا من الرجال يميهون مالك قبطة شلال لذانو حديث من الرجال سنعرق ولا سنقر نعلم بلنا السم من دنو دلالة من قطعي الثبوتنا وقطعي دلالة عرندي حديثه بتكل مثبته عند مرجع عارف عند شرطنا حديثك مرجع لما درك مجمر حديثه صحيح مو نالبك ولتنيا دمو حديثه هيين بتكل انت متياز كون اقوى ما صحيح مو نالبك عارف ايه من يبال قطعي الدلاله تقوامينته مرجعنته قرط يعلم مو نالبك لذا غدي بتكل مرجع مو نالبك انت اتغاكسا وهم دمو ادرك بزي غدي من انت منغد اتغنبا ምናልባት ዘንይ ሊሆን ይችላል ቁርጥ ያለ አቋም ግን እንድትይዝ ያደርግህ ምክንያቱም ቁርጥ ያለ ሰይነቱ ቢረጋገጥም ሰሪ ይችላል አሁን እዚህ ላይ ምን አሉ وهذا اثره ادلتين على هذا القول ልብ በሉ በጣም ሰሪ ግልጽ ነው ማለታቸው ሰሂ ነው ማለታቸው እንዳትረዳ እንዳትሳሳት ፈርህ ነው ማለት ሰሂ ነው ማለት አይደለም ፈርህ ነው ማለት ግልጽ ነው አይደል የሰነዱን ጉዳይ እናጣራለን ይሄናል لكن اسناده ضعيف جدا صاحب فقه السنه بالبيت مالهم ابو مالك سندو كنت انكارا سايون بتام اجيك بتام دكما نول كذا ابي اتاش وردو دمو ضعفه قالوا ضعفه اخرجه ابو داود وفي سنده قالوا وفي سنده بذي سند است اربع الى لي انتبه عرفت تشغروش قالوا دي حديث است عرفت انكنوش قالوا بت حديثو عرفت قرتو عند انكن بينوربت ودكن يونيو لذانو ضعيف جدا يالو انكارا حديث لو ان الشيخ الباني مرجع كارغوت متاكل يهن نجر كن طنكار لذان علماءش بتاعهم بذي راس لا يرد يارغو باكي لذلك ضعيف عندنا قالوا لا يمجمروا شجرو مندلو خالي انه دريك لم يدرك عائشه رضي الله عنها ايه خالد بن دريك حديثه لك عائشه اوراه يميلو معناته عائشه رضي الله عنها قرش على غنيات لذلك ها فالسند منقطع سند يتقرط نو بقى هذا من اقسام الضعيف ايه كده ايه فاينت عنده نو حديثه سنسلته قرطه كاله كلي كلي عائشه على غنياتم انديت هو كعائشه اوره سمعوا يلال اسو يجد بسو نبا عائشه مكاكل عنده سو مرور نبربت يا سو تطلوال يلا مارن سلازي حديثه من يونال ضعيف هنا المعنى نو ثانيا الا مكنيات عن عنه قتاده وهو مدلس عن عنه قتاده قتاده عن عن بنو يمياورو مندنو مدلس نو مدلس نو قلاقاي نو دبالاقي نو እንዲህ ባላያችሁ ለሰው ደባላቂ ቀላቃይ ነው ስለዚህ ሐዲሱን አትቀበሉ ማለት ለምን ተብሎ መሰላችሁ ሂማየተል ዲን ዲኑን ለመጠበቅ ነው የሰዎች ክብር እንዲሚጣለው አንዳንዴ የሰዎችን ክብር ያስጨነቀ የሰዎች ክብር የሚያስጨንቀው ሰው አለ ከምን ይልቅ ከዲኑ ክብር ይልቅ ማለት የሙብተዲዎች ክብር የሚያስጨንቀው አለ የሚገርማችሁ ለምን ተነኩ ብሎ ሚንጫጫ ማለት ነው የሚያስመልሰው ይኖራል የሚያስቀምጠው ይኖራል ማን ተነካ ቢዲአያ የሚሰሩ ሰዎች ለምን ተነኩ ለምን ትነኳቸው ለምን እንደም ይባለው ለምን ደስማቸው ንተወርፉ የሚያስጨንቀው ደግሞ ዑለማው የዲኑ ክብር ነው وبهذا حفظ الدين ልብሉ ዲናችን እስከዛሬ ድረስ ተጠብቆ የቆየው በዚህ ነው የሰዎች ክብር ተጥሎ ማለት ነው የሰዎች ክብር ተጥሎ የዲኑ ክብር ተጠብቆል። ምክንያቱም የምን አይነት ሰዎች ክብር መሰላችሁ የሚጣሉ? የዲኑን ክብር ለመጣል ደፋ ቀና የሚሉ ሰዎች ክብራቸው ዝቅ ይላል። الله جعل الذلة والصغار على من خالف أمره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزاز مي خالف سولي الله سبحانه وتعالى وردة شنفة تنشنة الله صفوبة من المدرقات شلو أنت ساتون الله رأسون زك مي رقو نزان الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر يعني أنت مدفو لأنت مدفو السابي لدينا مدفو السابي السو فصفاية تقرر تبت بركة بيسي هون نوبر على الله بركة اللون ስለዚህ ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንዳንዴ የሰው ስም ሲነሳ ይሄ አዲስ የሚሆንበት ሰው አለ። ዛሬ ትንሽ ሰዎች ኩሎች ያመጡት ይመስላል። ተመልከት ትልልቅ ዑለሞችን ይጣፉትን ኪታብ የተናገሩትን ማለት ነው። እሺ ወሳሊተቱ ሶስተኛው ችግሩ ሰዒድ ኢብኑ በሺር ሰዒድ ኢብኑ በሺር ደግሞ ضعيفን ይሄ ሰዒድ ኢብኑ በሺር የሚባል ሰነዱ ላይ ሌላ ሰው አለ እሱ ደግሞ ደካማ ነው። ወኻሰተን في قتادته በተለይ ከቀታዳ ሲያወራ ደግሞ የበለጠ ድክመት ይኖርበታል። አንድ ሰው ደካማ ይሆንና ከሆነ ሰው ጋር ደግሞ የበለጠ ደካማ ይሆናል። ሰይ ይሆንና ከከሌ እጂ አውርቻለሁ የሚለው ግን ተቀባይነት የለውም ይባላል። በሌላ በኩል ተቀባይነት ኖሮ ታዲሱ ለምን ከከሌ ጋር አልተገናኝም ወይም ከከሌ አልቀረም ይባል ገብታችኋል አይደል? በዚህ ምክንያት ከከሌ ካወራ ከሌ አዲሱ ተቀባይነት የለውም። ከኩፋ ሰዎች ካወራ አይሆንም ይባላል። ከመዲና ሰዎች ካወራ እሱ አይ ተቀባይነት የለውም ይባል ይችላል። ይሄ ነው አይደል? ስለዚህ በተለይ ደግሞ ሲሆናል አራቢዓቱ አራተኛ አንዓነቱ الوليد ابن مسلم وهو يذلس ويسوي አሉ። እሱ ይለልስ ነው ይሰዊ ማለት ሁለት ከፊትና ከኋላ የነበሩ ሰነዶችን እኔ ከጀማል ሰምቼ ከጀማል ሳይሰማ ማለት ነው። ልክ ምንድነው ጀማል ከመሐመድ ሳይሰማ ልክ በጀማልና በመሐመድ መካከል አንድ ሰው ይያለ ያ ሰው መጥፎ ችግር ስላለበት እሱን ዜሮ ያረጋውና ጀማል ከመሐመድ ሰማ ብሎ ያወራል። ሁለቱን ያገናኛቸዋል ሰነድ ይከተላል። ለምክንያቱም መሐል ያለውን ሰው ከተቀሰ ሐዲሱ ሊያበላሽበት ነው። እንዴ አይነት ሰዎች አሉ ልብ አውቆ ይደብቃሉ ይሆነ ሰው። አሁን ተማን የቀራው ብትለው የቀራበትን ሰው ትቶ የቀራበትን ሰው ሊነግር ይችላል። ምክንያቱም እሱ ሰነድ ደብቋል ይሄ ሰው። ይሄንን ሰው ከተቀሰለ አንተ ችግር አለብህ ብለህ ስለምትጠረጠሩ ማለት ነው። እንዲህ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ሐዲስ ምንድነው? ضعيف جدا ጠንካራ እጅግ በጣም የበረታ ضعيفን ማለት ነው። መረጃ ይሁንም እነዚህንና ሌሎችን ነው እነሱ መረጃ የሚያደርጉት ይቻላል የሚሉ ሰዎች ማለት ሌሎችም አሉ። እሺ አሁን ወደ ኢብኑ ተይሚን መልስ እንምጣ። ሌሎችም ከፈለጋችሁ መረጃ የሚያደርጓቸው ነው። አይ እሺ ዋጅብ ነው የሚሉት እስካላችሁ እዚህም እነሱን አጠይቁኝም ይሄ ነው። ዋጅብ ነው የሚሉት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግሮች ሰሪህ ሰይ ይሁኑ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የቁርአን አንቀጾች በጣም ሙተዋፊር ይሆኑ ከዚህ በፊት የቀራናቸው አሉ። እነሱን ምናልባት ደግሞ ማየት የበለጠ ምክንያቱም ዋጅብን ሂጃብን አስመልክቶ የቀራናቸውን ወደ ኋላ ሄዱና ይሁን እሱ ጥያቄ ስለሌለው እናም እፋቸው መልስ እንይሽ። ለዚህ ሐዲስ ብቻ የጠየቁት እፋቸው ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ ሐዲስ ብቻ የጠየቁት ከዚህ ተነስተው ምን ይላሉ? الجواب መልስ እንግዲህ ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ ሐዲስ ገብታችኋል አይደል? አይደለ እንዴ? ፊቷ የሆነ ነገር የሚታይባት ሴት ጉንጮቿ አከባቢ ብቅ ብላ ተነስተ ጠየቀች። ስለዚህ ይሄ መረጃ ይሁን ወይ ፊት መገለጥ እንደሚቻል ልብ ይሁን። አልጀዋቡ አላ ሃዳ ለዚህ ምን ሰጠው መልስ አሉ። አነ ለሂጃብ ሂጃብ በመሰረቱ ካነ ለሁ ሐላኒ ለሂጃብ ሁለት ሐሎች ነበሩ። ሁለት ሁኔታዎችን ሁለት መርሐላዎችን ደረጃዎችን አልፏል ሂጃብ። ልክ ለኸምር ሶስት ሐለቶች እንደነበሩት ማለት ኸምር ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸምርን በቃ ጠጥታችሁ መስጊድ አትምጡ ሰላት አትስገዱ ያለበት ሰዓት ነበር አይደል? ኸምር በቃ ጠጥቶ ሰላት መምጣት አይቻልም ነበር። ከዛም አልፎ ተርፎ ቀስ እያለ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸምርን እየከለከለ እያላመዳቸው ተከለከለ። ዜሮ በፍጹም የሚባል ነገር ኸምር የሚባል ነገር እንዳትቀርቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فهل انتم منتهون ተቃላችሁ አትልቁም ተባለ። ፈንታሂና አብቅተናል አበቃ። ስለዚህ ሐሎች አሉት ማለት ነው። አሁንም ሂጃብ ሁለት ሐል አለው ይያሏችሁ። ሐሉ ሳቢቀቱን አንደኛው ሐል ነው ቀዳሚ የሆነ ሐልና ወሐሉ ላሂቀቱን ከኋላ የመጣ ሐል ማለት ተከታይ ማለት ላሂቅ ማለት ታቢዕ ማለት ነው። ተከታይና ከፊት የመጣ ማለት ነው። ተከታይና ከፊት የመጣ ማለት ነው። يهونا نجر كما كسرتوا بفي تنبرنا كما كسرتوا بحال الله الله يهجاب لاحقنا سابق يميبال حال الله يفيتنا حال مالتنا ولا تالو تشمت الحال السابقة قدامي وينبروا حالو يهجاب من دنو إباحته كشف المرأة وجهها نبرة سيت لجي فيتان مغلطا يفك أدالمي ينبر يمجمرا سيت لجي فيتان بتقلو مغلطا كل كلان نبرا بمجمرا حالي لالو بنو تيمين عند الرجال الأجانب أجانب يهونو أجنبي يهونو سيتوش واندوش باللوبت فيتان مغلط تقران نبرا بسن بمجمرا حال مالن والحال اللاهقة كهالا اللو حال دمو على الموال منع ذلك إيه مكال كلون إيه نميكال كلون أجو كهالا اللوت مجمرا الحجاب ألتكالك كلم قلتنا كلنا قربان دي ألتكالك كلم من النوم في ثم قلت ألتكالك كلم لكن الذي يقول هالا منع ذلك هي تكالكلا يقرحنا أنك أجم يا ملك تتهنن كما جاء مسجمرون ويميلو يتلاقي يعلم ويتلاقي قول بين وراتهم كمستنيونو كسستنيونو تقول الكهجرابو هالا لأن الحجاب مكنياتهم الحجاب آيات الحجاب ما لتاتهم حجابنا اسم الكتو يوردو قدي إنما نزل وجوبه يحجاب واجب الناس يوردو مالذنو في السنة الخامسة بمستنى عمت الهجرة لينو من الحجرة مالذ من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبيك تسدد بوهلا كم مستنى هجرة بوهلا فلذي فتحمل جميع الحديث يترقو مالو هلو مهديثوش مالذن هلو مهديثوش الواردة في ذلك بزيلا يوردو أمستنى يميرو قد من دالكوات شو يتنى يعلمو للم سوستنى يوم عمت الهجرة لينو يعلو عنه هي متفق عليه فهي ولم وهي مجمع عليه فهي ولم ما لزم. سلذي فتحمله فترجم لك جميع الحديث كلهم حديث وجه ما لزم. الواردة في ذلك بزير إثلا يورد ما لذي فلقوت أي في جواز كشف الوجه في تن مجلد الناس من الكتب ينفق بهونه مرة جا يوردوا ما لزم في جواز كشف الوجه في تن مجلد ينفق به ينمسله مرة جا يوردوا ما لتحسنه. على أنها قبل النسخ نو كمن خنسخ كشرت بفيت نبدأ ساي الشعر بفيت مالت فيت المجلد مفقدو ساي الشعر بفيت نبدأ الله سبحانه وتعالى بكى يوردو إلى ألاتشو ليت ألو إلا ما ظهر منها قلت كهونا وجهه هلوني بشفنو تقول الله القرآن انكسن ما وردو ساي كسس بفيت نبدأ نسخ مالت ما الشعر الله يشرال ويكالاتشو هو يشرال هي قلتنا الله سبحانه وتعالى أن دم يشر رأسه تناظر ما ننسخ من آية وننسيها بنواسة أنك توجد أن نشر أويم دمو أن نفر السام سوجد سو يحفظه أن جرسي رجال ملك تنيوم لهم نشلال جل يتشعل النقر بالنامة إنجيل هذا يشعر كيف لا مجمرا بيت المقدس نبر ميزوره وميسجره تشعرون ودى بيت ودى كعبة يتزوره إنجيل سهوج ودى بيت المقدس سجده الوزن كذا تشعر بيقول لي حكمه كده شارونه تبي ناس ملك تقول له قد ده وتشاله يمسح سلوت النزي أحكامه تشاله فلذي ككافر وسجى الله سبحانه وتعالى زم الله كده تجادرو أتون قاتشوا أيهم قاتشوا ديناتشوا ديناتشين نانته مراساتشوا نجى من نان يراساتشين بلاتشوا نورو بلو نبدر وين الله شارو بمن بعات الهج بعات الجهاد بجهاد تقتل المشركين بلو مالهم حيث وجدتموه تو بلو نبدر كذا فكر الله لذي من يبلا له الشعار يبلل بتشعر عنا من يميلوا سويتش قالوا الله سبحانه وتعالى النزيهم في قلوبهم زيغ يميلاتهم النزيهم ميقرموا الله ميشروا ميقرموا دموا لمن دنوا لما يتنوا مؤمننا مؤمن يالهنون لما يتنوا عنده يمشعر علامة سويتش يفتنوا بدل الله نبدأ وده بيت المقدس زوروا الناس قبل يالاتشو عون دموا ده كعبا زور يالاتشو مهنو الله نور من دنوا عصري كيبلا ميكيرو عند التعزز انبلو بزيو بكفر يقروا سويتش قالوا أياتو فتنة بس ما زين. آي دمو الله سبحانه وتعالى قبل ما كيرون أبو جهل نبينا صلى الله عليه وسلم الله أن نبيه سيبل صلاة لهونو في تأجوني أزور دمو علي. إيمانك تأجوني الرجاء قلت وزي ما لكم. إن جاء الله لزيم زورك ولزام زورك مستقل ولا الله سبحانه وتعالى. أرلي فأينما تولوا فثم وجه الله نو. يتم بالتزور الله سبحانه وتعالى لا الله نو مستقل. يا الله سبحانه وتعالى فيتنو مستقل بيت مستقل لك لا الله نو. ولا الله زورته يسجدك الله انجي كعبه ولا الله صلى الله عليه وسلم ازاغا املكون يالو فلذي منالو عندي لمند نو اندي تدرغو عندي لمند اندي نبالالن نيغرمو الله سبحانه وتعالى ليفلغو تعزاجنته انجي يانتن ባርነትህን ማረጋገጫ የፈለይ ፈተና ያመጣል ይሄን አድርጉስ ተውት ሊል ይችላል ፈጥጄው ነበር ሐራም ነው ሊል ይችላል አላህ አረኒ لا يسألوا عما يفعل ለምን እንሰራህ ተብሎ አላህ ይጠየቅ هم يسألون እኛ ግን እንጠየቃለን ይሄ ነው ምን የሚባለው እስትስላም ማለት ይሄ ነው እጅ ለአላህ መስጠት ማለት ይሄ ነው እንቂያድ ማለት ይሄ ነው አላህ እንዳረገን መሆን ማለት ነው ስለዚህ ይነሰኻል ምናልባት መነሰኽ መሻር የሚለው ነገር አዲስ እንዳይሆንባችሁ ነው فاما الحديث الذي እሺ እነዛ ሐዲሶችማ ወረደት بعد النسخ ከተሻረ በኋላ የመጡ የሆኑ ሐዲሶችስ የነዛ ሐዲሶች ደግሞ ወዛሂሩሃ የነዛ ሐዲሶች ግልጽ እንዲሁ ዛሂራቸው ይሄ ከላይ ያለው መልእክታቸው ዛሂራቸው ከላይ የሚታይ የሚነበበው መልእክታቸው ጀዋዙ ከሽፍ الوجه ፊትን መግለጥ እንደሚፈቀድ የሚያሳዩ ዛሂራቸው ቀደም እንዳለው ሐጅ ላይ ቀደም እንዳለው ያቺ ሴትዮ ጥያ ምንድነው እቺ ብድግ ብላ የተናገረች ሴትዮ የመሳሰሉት ክስተቶችሳ ምክንያቱም ሐጅ ማለት ሐጀተል ወዳዕ ነው አይደል መሰናበቻ ሐጅ ነው የሴትዮ የጠየቀችው አረ እንዴ መሰናበቻ ሐጅ ደግሞ መጨረሻ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አኺራ ሊሄዱ ሲሉ ነው የተደረገው ከዛ በኋላ ጥቂት በቀናት የሚቆጠር ነው ማለት ከወራት ከሁለት ወራት በላይ ነው የቆዩት የተወሰነ 80 ቀናት ምናምን ተብሏል ስለዚህ እሱስ እሷ ፊቷን ተገልጣ ነበር አይደል ገብታችኋል አልገባችሁም መሰለኝ ገብታችኋል መጀመሪያ ሐዲሱ የሚያሳዩ መፈቀዱን የሚያሳዩ ሐዲሶች ሂጃብ ዋጅብ ሳይሆን በፊት ነው ከዛ በኋላ ሲሂጃቡ ዋጅብ ሆኖ ከአምስተኛው አመት ሂጃብ በኋላ ፊት መገለጥን የሚያሳዩ ሐዲሶች አሉ አይደል ለምሳሌ ያሁኗ ሴት አልኳችሁ አብደላህ ኢብኑ አባስ ያወራው ሐዲስ የፈضل ኢብኑ አባስ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፈናጣውት ዙር ይያሉት የነበረው ቆንጆ ነበረች የተባለችው ሴትስ እሱስ እንደዚህ አይነት ሐዲሶች ዛሂራቸው መፈቀድን የሚጠቁሙ መፈቀድን የሚያሳዩ ሰሪህ አይደሉም መፈቀድን የሚጠቁሙ የሆኑ ሐዲሶችማ ማለት ነው ያዙ ከሽፊል ወጂህ فانها تحمل على الناس የሚያዙትና የሚተረጉሙት على ان هذه الحال እነዚህ ክስተቶች خاصتهم የተለዩ ነበሩ خاص ነበሩ خاص ያረጋቸው ምንድነው ካላችሁ ለምሳሌ ሐጅ ላይ የሆነቸው የሴቶች ሐለት ወይም ደግሞ የሴቶች ሐቁል ለኒሳ ለሴቶች ተገቢ የሆነው ሐጅ ላይ ፊታቸውን መግለጥ ነው ሐጅ ላይ ሴቶች ፊታቸውን ይገልጣሉ አስለም ኢላ ወንዶች ሲመጡ አይሻም ረዲየላሁ ዐንሃ እንዳለችው እንደውም ማለት ነው ወንዶች ሲመጡ ምናረግ ነበር ፊታችንን እንሸፈን ነበር ትላለች ኒቃባችንን ወይም ደግሞ ምንለብሰው ልብሳችን ፊታችን ላይ እናረገው ነበር ትላለች ይሄ እንደውም ዋጅብ ለመሆኑ አንድ ማሳያ ነው ምክንያቱም ሐጅ ላይ ሴቶች ፊታቸውን ይገልጣሉ ልክ ሰላት ላይ እንደሚገልጡት ማለት አላህ ፊት ኢባዳ ላይ ስለሆነ ሐጅ ላይ ይሄ ነው ሱናው ሴቶች ፊታቸውን ይገልጣሉ ልክ ወንዶች በሚመጡ ሰዓት ይሸፍናሉ ወይም ወንዶችን ፊት ለፊት መዋጃ እንዲ ፊት ለፊት በሚቅጣጩ ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ እሷ ሐሏ ያ ነበር ለዛ ነው ኻፈቱን ገብታችኋል አይደል ወይም ደግሞ እቺ ሴት ለምሳሌ ፊቷን የተገለጠችው ሴት ፊታቸው እንዲገለጥ የተፈቀደላቸው ሴት ልትሆን ትችላለች ስለ አንድ ክስተት ነው ያወራን ያለው የሉም እንዴ እንደዚህ አይነት ሴቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛ ከኒካ ተስፋ የቆረጡ ወይም ደግሞ ከወንድ ፍላጎት ተስፋ የቆረጡት ሂጃባቸው ቢጥሉ ችግር የለውም ብሏል አይደል አይደለም እንደዚህ አይነት ሴት ልትሆን ትችላለች ለዛ ነው ሰሪህ አይደለም የሚሉት ዑለሞች ማለት ነው እሺ ስለዚህ ኻሰቱን ለየት ያለ ማለት አንድ ክስተት ነው ራሱን የቻለ አንድ ክስተት ነው هذه الحال خاصة وقضية عين يجلسه عند جلسه قدينج وقضية قدينج معناها قضية معناها ايشو نو اند معناها ايشو معناها ياو مندنو بامارينيا ها قدينو ايشو قدينو يا عند سو قدينه عند سيت اندي ارغج عند سيت زموت سراج عند سيت زموت مسراتو منالبات زموت حلال لتون ياسايال ياسايم ልብነ ቀድየቱ አይን የአንድ ግለሰብ ጉዳይ ምን ያሳይም እስከ መጨረሻው መረጃ ይሆንም ምክንያቱም ሸርዓችን ላይ ፋይዳዎች አሉ መርሆች አሉ እንዲህ አይነት ነገሮችን ምናስተናገድበትና ምናብላላበት መፍትሄ ምናገኝባቸው ፈሊላህ አልሐምድ ቃኢዳዎች አሉ ተህተሚሉ ታሲጋለች ማለት ይመቻል ማለት ነው ለትርጉም የተመቸ ነው አነ فيها موانع በእነዚህ ክስተቶች ላይ ከልካይ ነገር ሊኖር ይችላል አይደል تمنع من الحجاب كحجاب لكلكل يميتلو منوچ كستوتش لي نورو يچلال تمنع من الحجاب كحجاب او من إلزام المرأة وين شيطان قديتها لا تتارقبات نكالك كلو نقروج كده من دان خاشي ودمي أقفتو اليوم تلا إتشن زيت قديتها تارقبات حج لا يالشي تتون تلا لي إتشن زيت قديتها تارقبات مارو قبطة شون لازانو اندي هيت قديتها خاصة ناتشو اندي خاصي ياتشو كمنا نصار لو قدية عين يعني قلتها قدية ناتشو تحتمل دمو النبي ياسي زاد يمتشالو لي تارقبهم عن نبيها موانع على بلن هار كالكاي نقر يا ملك الكاي نجر تمنع يمتكلكل من الحجاب كحجاب اللي كلكل يشيل موانيوش لنور يشيل اللي تقوله يتسبب أو من إلزام المرأة وين سيتون قديت عند تارق بعد عند تسقط بدأ في ميارو جمادنا به بهجاب مالنا فلا تترك الأحاديث والآيات الواضحة من أجل هذه الأحاديث المشتبهة لبقول فلا تترك فلذي أنتهم أيتهم لبقول على حديث حديثك بزو والآيات أنكتك الواضحة قلت قلتهم يكررتك يكررناك لأنه كنت أماري أصلا الله يكون النيال من أجل هذه الأحاديث لأنه هذه حديثة شبابه لأنه هذه حديثة المشتبهة مشتبهة عشامي ناكو بقلت سيئت لك تقلت يمين فكعد مستثن عيات هايو لأنه قضية وتكدم من النيال قضية عيني ناكو موانع لينوري تلال نارا موانعين ورا المالات كالكاي نغير ورا الشيء سوى اللبسو بس قلت لهم دمو يلبسو يمين الله ويم دمو ينزيها واتش قدري قديتا يما يهون باتشو سيء سوى هونو ليون اشنال يسلمش سيء تلتون اشنال اهون مارندي عندي سيء تقنا عند سلمش اسكدمها متازات بهجاب عدل مارندي رسول صلى الله عليه وسلم من دار درجة له سيء تلجي متتازة زبت مالتنا سلزي انزي قديتش مشتبه ناتشو مالفاتشو تككلو بدينا منو تشالواچو احتمالاتو تشالواچو لان اتباع المشتبهه سلازي لان اتباع المشتبه مكنياتهم مالو انتهم لمن سيئنا واديهم انتهم مكنياتهم مشتبه تمساساي نغراتوچن مكتل وترك الواديه جلس جلسون متو ليس من طريق الراسخين في العلم ليس عيللم من طريق الراسخين في العلم بوقت يسرصو سوج وقتاچو يتألك أن الله يود فاتشو سووش من قرأ إذن لهم الطالبين للحقيقة حقيقة فلاجي يوونو سووش من قرأ إذن لهم وادي هنتو متشابهون مكة هذا لا من دي متشابهون النقر مكة الله سبحانه وتعالى فأما الذين وأما الراسخون من دنو والراسخون في العلم راسخو تشو مالتنو بأوقات يسرط سووش هلهم كالله سبحانه وتعالى ممتعصون يمكبلو بهلهم لم يامنوت سلذي من يدرغوتان متشابهون ودا محكم يملسوتان معلت عشان ينبرون جلس ودهونو مرجع وادي هونو يموتوتان لك لمثالي الله إنا خلقنا الإنسان إلا إنا أنزلناه إلا إنا إلا إيه وداي بزو قدرهم لياسا يشلال عارم دي ويم دمو لكبرهم ليون يشلال عارم دي محتملن سلذيهن وليتان يملسوت راسقوت ودا وادي هو يملسوتان قل هو الله أحد ودي ميلي من دوسة الله عند لمهون وراح هذا يوابك اللج إن جي المتشابه ذو الله كعند بلاي اللي هو نيشل عليهم من قل أهدو براسي خوج لمن وما من إله إلا إله واحد إلى الله عند أملاك إن الله بقل جاثي إن ذي هنا تنقوك محكم يبالهم فلذي محكم وصدق ومتشابه بمحكم يفتسل إن عون إن ذي هنا تنقراتوك مكة ليراسي خوج من قل هذا اللهم أصلا والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى دمو ميقرمو بحكمتي بتفبو جعل عدرقوال من كتابه القرآن وست ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم سنة وست عدرقوال نصوصا مرجوش محكمة جلس جلس يهونو مرجوش عدرقوال ونصوصا ليلوش دمو مرجوش متشابهة متشابهة عدرقوال مالت تمساسين تمساسي مالك مثال لمثال كلي مثلا حلال حرام مثلا ادرغواچوال بطببو مالكم ايهنن يادرغواتن طبب كجبي تناغرنا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الحلال بين وان الحلال بين ارندي حلال بين نو بلوال وان الحرام بين حرامم غلص نو بلوال وبينهما امور مشتبهات نغرو محل لاي دمو مشتبهات قالوا لا يعلمون كثير من الناس سويت بوزوچ ياقواچوم تقيتوچ ياقواچوال بلوال لذلك ايه مشتبه هنا نقر منورو حكمة نو طبب نو بلنال انجي ما هو نابجا ايدا لم لمن ماني لفال ماني لفام من محكم يتكتلال من متشابه تكتلو يتأمل ممكن ياتون متشابه متشابه بيتشا يتكتلو أماموش النبي نور الله صلى الله عليه وسلم محكم انتتو مالذنو سلزيه اننا ونسوس ليهلك من هلك يميت أفا ليت أفا مالذنو أشويش ليت أفو ملايانو مالذنو ما بطرانو مالذنو عن بينة النقر كالتا كتبرى الرابو هلا ويحيى من حي حيومون يلبث دمو مدان يلبث دمو لي حي لهن مالذ لي دن مالذنو عن بينة كما برى الرابو هلا نقرو كتبرى الرابو هلا لزانو عنداني نقراتو تفرطرطرطرط تدرقانو لمن ليهلك من هلك ما تفاد يلبث يتفالر ما سملس يلبث يسملسوا قدم اندال خوش يقورطو يقورطو الولو يقورطو من ما رقاتكم بزاد مرحم يا بني نوران الله سبحانه وتعالى اندالو مؤمنوش الله بيتشاسي وصا راح يسمى جوال مشتي كوش دمو الله بيتشاسي وصا تنقر مالتنو يتشا ما الدري قالو يتشا نانك قالو مالتنو مريد تتقبات جوالج كما صفات وقا عرلن يتقبات جوال من الباتم جانقوات جو تلو ليه بيجلم دعوان تلو ليه بيجلم دعوان تلو ليه بيجلم من الباتم خطبة تلو ميه بيسوه جندالو مالتنو يا الله سبحانه وتعالى نقر قال الله قال رسول الله يتنجر من الباتم تكلنيا ايمان يالله سو اي كبدوم اي من يالوم مالك اي سلچو من البات اجالي نوربت يچلا كدي يبلطه كن حما حاجه ان لله يقال الله سبحانه وتعالى لزانو جمعه صلاه لا رسول صلى الله عليه وسلم تلو يهدالو وتركو قائما قومه تلو يهدالو الى الله تلوچو قومه تلوچو يدو سوچات لزانو الله قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره بلا بلاش الله قال له نجر هداچو لتتعوتو ليون يچلا جمعه كو يدو لتتعوتو ወይ ቤተሰብ ጋር ሊያወራን ይሄን ያለ ግዜ በጣም ውድነት አስጨንቆት በጣም ቢዚ ሆኖ ላይሆን ይችላል ከንግድም ይበልጣል አላህ ያለው ስለዚህ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala خير ይሻላል ነው እናም ይሄ መጥፋት ያለበት ሊጠፋ መጥመም ያለበት ሊጠም መዳን ያለበት እንዲድን ዘንድ ትበይኑ الحق ተናገራላችሁ ነገሮችን አላህ እንዲያደርጋል ማለታችሁ ነው ለምን እንዲያደርጋል ካላችሁ እሺ ثم ان الانسان كذا የሰው ልጅ ሰው ከሆነ العاقلة عاقلة هنا البصيرة بصيرة هنا مالت بصيرة تككلنيا ايتها اللو مالت تككلنيا ايتها اللو البصيرة مالت تككلنيا ايتها اللو اي عينو ما يتميشل اي ما يتميشل قد دوستا يقبامي تككلنيا يكالب ايتها اللو بصيرة القلب يكالب ايتها اللو سو يرى يامنال ياسبال انه نظركو لو فرد بنن ببال مالك ان انبلنا لو فريد مالك ببالنا ببالنا اسيون بيدرج مالك بيتحسبنا لو فريد انه بيتحسبنا ان كشف الوجه في تن مغلط من العمور الجائزه يمفكر هنا كميبالوت است ببالنا ليت انبل لمساچ على اندي ببالنا عقل يهوننا تككلني ايتها يالو سو ليادرج يميشلو لينغرون لكان الواجب يهون نبر جد يهونو نجر ليهون يشل نبر مهون نبربت عند عقل يهون بشير يهون سوغا لكان الواجب يهون نبر واجبو من حيث النذر كايتها انصار كما يت انصار في وقتنا مالك كما يت كما تين انصار مالتاچون ما يت سيبال هون عينو سي ما تين ما تين مالك ما سب كما سب انصار في وقتنا هذا اهون يالنبتن زمن كما تيننا نغرون كما مزازن كما سب انصار هل يسترى فيت ليشفنه يميلون واجب يادرك نبر عارف انت تشوال عارف كذانيو غا يازوت ان الانسان العاقل البصير انني هنا تككل اتيا يالو ايتاو يماره هنا سو يرى انه يمنل انه لو فرض ان كشف الوجه فيت مغلط انكون اندو انبلنا من الامور الجائزه نو بلن انكون بالناس معناتنا ها لكان الواجب بلون يمنوس لكان الواجب من حيث النذر في وقتنا اهون يلنبتن غزينا هنيتا كما يت انصار كما تن انصار في وقتنا هذا اهون كلنبت انصار جديتا ميهونو من نبره ايستره نو ها يهنن يمن نبران عقل يونسو فتنون كبدتون بالفو اندايينو هنيتاون كما يت انصار اندو لب بلو زي لاي يتنياو عالم معتبر يونه عالم حجاب فيتن مشفن ايكالم يال انداي مسلاچ አንዳንዶቹ ደግሞ ቢገርሙ ኢብራሂም የማይሰጣቸው አሉ ግምት የማይሰጣቸው አሉ ምን የሚሉ ጭራሽ ፍትን መሸፈን ቢዳአ ነው የሚሉ አሉ ቢዳአ ነው ኪት መጣይ ማን ያለው يميلوا معناتنا لذلك ايه تراش دمت هيسطو ويم عبد نو نم يبالو تراش على سمام على يم قران حديثم ويم دمو منالباتم ايه تبيتهنيا نو انبيتهنيا معناتنا انبيتهنيا معاني للحق حقا انبي بلو አውቆ ሚንግ ምንድነው ሚንሻራ ተሰው ሊሆን ይችላል እንጂ አምሩ ያለው ጉዳዩ በዋጅብና በጃይዝ መካከል ነው። አምሩ ያለው ግዴታ ነው ወይስ ይፈቀዳል ሙስተሐብ ነው ይወደዳል መሸፈኑ ይወደዳል ወይስ ዋጅብ ይሆናል በሚል መካከል ያለው አይተበሩ ለሙዚቃ ይሄን ልታቂ ይገባል። ይሄ ከሆነ ይፈቀዳል ሙስተሐብ ነው ካልን ነገሩ ደግሞ ፈተናው ከባድ ከሆነ መሸፈን አለበት የሚለውን ያስቀድማል። አቂል በሲር ይሆነ ሀቅ ፈላጊ የሆነ ሰው ይላል كذا لانه مكنياتهم نغرو لا احد لا احد من اهل العلم يعني مكنياتهم عندهم يلم لا احد عندهم يلم من اهل العلم كوكت بالتبيتوت يقول يميل معناتنو بوجوب كشف الوجه فيتن مكفته واجب انه يميل عندهم سو يلم غايه ما هناك يمقرش ازيغا يالو قاف دكا يالو مندنو ان العلماء اختلفوا ارن غايه انه مقرش بنيت علموت خلاف الله في وجوب ستره نو بك واجب نو ام عدم وجوب ستره ويم دمو واجب ايدلم بميلو نو خلاف يالو معناتنو وحين اذن يزين جدي معناتنو يزين جدي فيكون كشفه فيكون يهونال معناتنو كشفه فيتن مشف مغلطو فيتن مغلط معناتنو على اعلى تقدير من المباح انجدي فيتن مغلط على اعلى تقدير يمجرشاو درجه لا يهونال معناتنو يمجرشاو درجه كمباح مباحنه درجه له ار مباحو يتمكر له مباحو بتام يلالا له مباحو بتام كف بلو يتفقد له سيبال لواجب يقرب له يميبالبت اعلى معناته له لواجب يقرب له معناته على اعلى تقدير من المباح معناته كمباح تلقون درجه لا يازو معناته لواجب كقربه معناته دمتاچ لواجب يقربو مباح غان ማለት فيتن مغلط አይቻለም መሸፈን አለበት የሚለው ደረጃ ማለት ነው። እዛ ደረጃ ነው ከሙባህ እዛ ደረጃ ነው ማለት ሙባህ ጫፉ ሲደርስ ምንድነው ምን ሊሆን ይችላል ክልክል ሊሆን ይችላል አይደል ክልክል ነው መሸፈን መግለጣቹ ክልክል ነው ሊባል እዛ ደረጃ ነው። ወልሙባሁ ደግሞ አሉ ይሄ ነው ልብ በሉ ይሄ ፈቅህ ማለት ይሄ ነው ዲንን መገንዘብ ማለት ይሄ ነው። ሙባህ የሚባለው ነገር ደግሞ አሉ እንደ ሙባህ ነው እንበልና ዑለሞቹን ቀደም ያላቸው ዑለሞች መረጃዎች እንደ አክብረን እንዳሉ ይዘን ወልሙባሁ አሉ። ሙባህ ደግሞ اذا خيفت كتفرى منه كسو كتفرى الفتنه كمباحو فتنه كتفرى يتفقد نبر فتنه كتفرى والمفسده فسادم صفاتم كتفرى معناته صفاتم كتفرى فانه يجب منعه السن مكلكل قديت هيو عارف فتنا كتفرى ما انم ين ايتكاتكن ولو يفقد علالوت علموجا فتنا كتفرى يلبس لميلس ولو يفقد علالوت فتنا كتفرى يلبس بقى سنة نو بلا الله بيانس عارف سنة نو سلالو مستحب نو سلالو بقى فتنا كفرى جكن تلبسو لميلس مكنياتو فتنا مفرات مالك يباس ادغان مفرات نو ايو بذا فانه يجب منعه مكلكلو قديت هيو لمكنياتو للقواعد الشرعيه شرعوي يهون مرهو يسلالو شرعيه دل عليها الكتاب والسنه قران والحديث يميتقواچو يهون قاعده يسلالون معناتنو وهي اتشي قاعده مندنچ اتشي شرعوي مرهو مندنچ قالاچو سد الزرائع يمطفو نغرن مسراقه مزغات سد الزرائع معنات يمطفو نغرن مسراقه مزغات ووسائل الشر يشر مدارشاوچن معناتنو የሸር መዳረሻዎችን መዝጋት ይሄንን ማይቀበሉ አሉ። ከቢዳ ሰዎች ሰዱ ዘራኢ የሚባል ነገር የለም አንድ ነገር ለመዳረሻ ተብሎ አይከለከልም ራሱ ክልክል ካልሆነ መስተቀር የተፈቀደ ነገር መከልከል አንችልም ይሏቸዋል። ይሄንን ፍቅህ ተይሽር ይሉታል እነሱ የማግራት ፍቅህ አላቸው የማግራት ፍቅህ ያላቸው ሰዎች አሉ። ከኢኽዋኖችም ዑለሞች ብዙዎች አሉበት እዚህ ውስጥ የራሱ የሆነ ማህበር ወይም ደግሞ እንትና ሃይ አላቸው هي አላችሁ ማለት ይሄ ኮሚቴ ወይም ደግሞ የሹራ ምናምን አላችሁ ፕሬዝዳንታቸው እነዚህ ፕሬዝዳንት ማን ነው ዩሱፍ አልቀርባዊ ይሄ የዚህ ባለቤቶች ማለት ነው። ምንድነው እሱ ሰዱ ዘሪአም ይባል ነገር ያለም ለዚህ ደግሞ ማአ ብዙሃት መረጃዎች አሉ ሸሪዓችን ሰዱ ዘሪዓ እንዳለ ነገሩ ክልክል ያልሆነ ነገር የሚከለከልበት ማለት ለምን ሸረ ተፈርቱ ገልቶቹ አባባሊ ነገሩ አስሉ ክልክል አይደለም ነገሩ አይኑሙ ሸረ ተፈርቱ ግን የተፈቀደ ነገር ክልክል ይሆናል ለምሳሌ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥቶ ሰይዲና አንተ ሰይዲና ሲሏቸው አሰይዱላህ ብሏል ሰይድ አላህ ብቻ ነው በቃ እኔን ሰይድ አትበሉኝ አሏል ግን በሐቂቃ አሳቸው ሰይድ ማለት አይቻልም እንዴ አነ ሰይዱ ወለዲ አደም ብሎ ለራሳቸው እኔ የአደም ልጅ ሰይድ ነኝ ብሏል እነኚህ ሰዎች ለምን ተለከሏቸው ካላችሁ ፈደሊ ዘሪዓቲ መንገዱን ምን ለማድረግ ነው ለመዝጋት ማለት ነው የሆኑ የትኛው መስጊድ አንድ ሰው ጓዙን ጠቅልሎ ሄዶ ኢባዳ ማድረግ አይችልም ጓዝ ጠቅልሎ ለኢባዳ ብሎ ጉዞ ማድረግ አይቻልም ከሶስት መስጊዶች ውጪ ይሄ ተከለከለው እነዛ መስጊዶች ውስጥ ኢባዳ ምን ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ነገር ግን መስጊዶችን ዳዕይን አድርጎ ሰው ለኢባዳ የሚጓዝ ከሆነ ከመስጊዶቹ ጋር ተዓልቅ ሊኖረው የሚችል ሽርክ ይመጣል ስለዚህ ይሄ መንገድ ይዘጋል ማለት ነው ለአላህ መስገድ ፀሐይ በመትወጣና በመትገባ ሰዓት ክልክል ነው ፀሐይ ማለም በሆነ ሰዓት አረ እንዴ አውቃቱ ነህይ አንዱ ታቃላችሁ ለምን ተከለከሉት እነዛ ወቅቶች ለአላህ ነው የሚሰገድባቸው ከልከላው ነገ ከነጎዲያ እነኚህ ሰዎች ለአላህ ሳይሆን ለፀሐይ ወይም ለምናምን ለሚሰግዱ ከሚሰግዱ ሰዎች ጋር መመሳሰል እንዳይኖር ነው እንጂ ሰዎች እንመሳሰል ብለው እኮ አልሰገዱ ቀብር ላይ ሄዶ አንድ ሰው ኢባዳ ማድረግ ቁርአን መቅራት ሰላት መስገድ አይችልም ለምን ነገ ከነጎዲያ ቀብሩ እንዳያመልከው ስለሚሰጋ ሰድ ዘሪዓ ነው እነዚህ ሁሉ መረጃዎች ምንን ያሳዩናል አንድ የሚፈቀድ ነገር ራሱ ወደ መጥፎ ነገር እንደሚያመራ አዝማሚያ ካለው የሚሰጋ ከሆነ ያ የሚፈቀድ ነገር ይዘጋል ይሄ ሸሪዓችን ያስቀመጠው ቃዒዳ መሰረታዊ የሆነ ሊታወቅ የሚገባው ነው እሺ وهذه المحاولات እነዚህ ጥረቶች التي يحاول بعض الناس اليوم ዛሬ ላይ አንዳንድ ሰዎች የሚያደርጓቸው ጥረቶችና ትግሎች ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች بعض الناس አሏቸው اتباع ما ذكره بعض العلماء አንዳንድ ዑለማዎች ተቀሷቸውን ይፈቀዳል ብለው የተናገሩበትን ፊትን መግለጽ ችግር የለውም ያሉበትን የሚከተል ሁኔታ ማለት ነው محاوله እነዚህ ጥረቶችና ትግሎች التي يحاول بعض الناس اليوم ዛሬ ላይ የሚሞክሯቸው ሙከራዎች اتباع ما ذكره بعض العلماء ዑለማዎች ተቀሱትን አንዳንድ ዑለማዎች من جواز كشف الوجه ፊትን መክፈት ይፈቀዳል በሚለው ጉዳይ ዑለማዎች ተቀሱትን መከተላቸውና ያንን ጥረት የሚያደርጉበት ሁኔታ ማየታችን يحصل بها በሷ ይከሰታል አሉ فتح الباب بر مكفت ይከሰታል በሷ በር ይከፈታል አሉ ምንድነው ያባብ لدعاة الصفور ለመገላለጥ ዳዒዎች ማለት ነው የመገላለጥ ዳዒዎች አሉ دعاة الصفور ሚሏቸው ወደ መገላለጥ የሚጣሩ ሰዎች ማለት ወደ መገላለጥ የሚጣሩ ሰዎች ሰዎችን ተበሩጅ ሰዎችን መልበስን ከልክለው ወደ ራቁትነት የሚጣሩ ሰዎች አሉ የሚገርሙ ሰው የለበሰ አትልበስ እንዳትለብሽ ተብላ ራቁቷን የምትሄደው ደግሞ እንዲህ ልበሱ ማለት በተዘዋዋሪ ራቁተሽ ልጅ ማለት ነው ተገላለጪ ማለት አይደል አትልበሺ ማለት ያትልበሺ ያለ ትርጉሙ ምንድነው ይሄን አውልቂ ማለት ተገላለጪ አይደል እንዴ ለዛ ነው ዱዓቱ ሱፉር የሚሏቸው የመገላለጥ ዳዒዎች ማለት ነው ለነዚህ በር ይከፍታል አይደል አይደለም ይሄ ሐቂቃ ሁን እንዲህ የሚሉ ሰዎች መኖራቸው አይደለም ዛሬ ለክ ሂጃብ ላይ ንቃብ ላይ ጫና እንዲኖር ያደረገው መጀመሪያ ነገሩ ከካፍሮች መጥቶ እነሱ ይሄን ሃይማኖታቸው ያዘዘውን ነገር እናስለቀቃቸው ብለው እንዳይመስሉ ሙስሊም ነን ከሚሉ ሰዎች ይሄንን ነገር ምን ያደርግ የሚሉ ይሄንን ብቻ ትግል ሙጭጭ ያሉ ሰዎች አሉ ጭራሽ እንዳይለበስ የሚፈልጉ ስለዚህ የነዚህን ሰዎች መንጠላጣያ መንሰንሰለት ይዘው እነዚህን ሰዎች ልክ እነዚህ ይሄንን ብቻ የሚያረጉትን ሰዎችን ሙፍቲ አድርገው ያስቀምጡና ይሄው እናንተ ሰዎች የሚሉትን ስሙ ታዲያ እናንተ ከየት አምጣችሁ እነዚህ ሰዎች እንዲህ ናቸው አጥባቂዎች ናቸው ይላሉ ጭራሽ አንተ እንዳልከው ኺላፍ አለበት ብለው መሰለም ይናገሩት እነዚህ ከየት እንዳመጡት አይታወቅም ይላሉ በቃ ስለዚህ ዜሮ ያደርጉታል አንተ መጋፈጥ አትችልም ለነዚህ ሰዎች በር ይከፍታል አሉ ይሄ ዛሬ ላይ የሚያደርጉት ሰዎች ለነዚህ ልግዓት ሱፉር ወለኽትላጥ ለቅልቅል ለሱፉር ዳዒዎች ማለት ነው ወሺ ወይዱሉ لذلك ለዚህ ደግሞ ምን ይጠቁማችኋል ካላችሁ ወይዱሉ لذلك ለዚህ ደግሞ የሚጠቁመን አሉ አንሁም ይልሁነ እነሱ ሙጭጭላሉ እነዚህ የነዚህ ዑለሞችን ሩኸሳት የዑለሞችን ይፈቀዳል ቀውል ያዙ ሰዎች ሙጭጭላሉ في هذه المساله በዚህ ርዕስ ላይ ማለት ነው مع أن هناك أشياء الزيبوت علي ليلة قد يوش سنت نقروا تمي ورؤوا يالو مالن أهم منها كذب لأساسا بهم في دين الله بالله سبحانه وتعالى هيمانو تست مالن وأنفع منها كذب قد يبلت خلاف اللبت بلو يفكر البلو كمن ناقرنا ليش نقروا تشن من ناقر ميتشالو باتو أنفع منها لعباد الله لالله سبحانه وتعالى باروت يالا لا تجدهم حتى قنياتو من نيسوت مجد جنوت هين النقر لما سولقنا لا يتكلم لا تجدهم يتكلمون سينغروا اتاياتهم فيها بسوا وسط ማለት بسوا ማለት باساسابيو ነገር ውስጥ በጣም አህም በሆነው ጉዳይ ሲናገሩ አታያቸውም አበደን በፍጹም ሲናገር ስለ ሽርክ ሲያወራ ወይም ሰዎችን ከዚህ ከሽርክ ከቢድዓት ይከለክል አይደለም ተው ዋና ሀም ወሙ ከዚህ ይሆናል ሰዎችን ምን ማስከተል ሰዎችን የተፈቀደም እንዳልኳችሁ ፍጥነት ታይሲር የተግራራ የተግራራውን መለቃቀም ብቻ ሰራች ይሆናል ይገርማችሁ የተግራራን ብቻ ከዑለሞች ሩኸስ ይሆኑ የተግራሩትን ብቻ ለቃቅሞ የሚይሰው ይላሉ እሱ ሰው እሱ ጋር የተፈባሰበው ሃይማኖት ምንድነው የዝንዲቅ ሃይማኖት የሙናፊቅ ሃይማኖት ሁሉም ከዑለሞች ምን ይፈልጋል የምትፈቀዱ የምትግራራ የምትግራራው ለነፍስያ ምትሆን ምትሆነው ይሄ ሰው በጣም ዝንዲቅ ነው በጣም ከባድ የሆነ በሽተኛ ሰው ነው ስለዚህ በጣም አሳሳቢ ስንት ነገር ይያለ ስለሷ ብቻ ሲያወሩ ነው የምታገኛቸው አበደን مع ضروره الكلام فيها بالنزي قدوش لي مناجر اساسا بيهونو ياله مالزم صادر الف امس قدش اللي يعرفوا ايش اللي يعرفوا عبد الرزاق ايش يا كتمه سويتين وين ما يقروتن من نسقدو ايش ان ثم اننا كذا منيا نقول انلالن انلاچوالن لماننيو انظروا الى حال النساء انتي تملكتو ان انت يفقدالن بيتش يتكتلاچو سوج انظروا الى حال النساء يسوج جيتوتين حال تملكتو في البلاد التي كانوا بنذا هاغروج كانوا يتبعون فيها هذا القول ይህን ንግግር የሚከተሉ በሆኑ ሰዎች ሀገር ላይ ተመልከቱ ብዙ ጊዜ ፊትን መግለጥን የሚከተሉ የሆኑ ሀገሮችን ጀማዓዎችን ተመልከቷቸው አለዚ ሁዋ እሱም ያ ሚመዋዲዕል ኢጅቲሃዲ የኢጅቲሃድ የሆነው ራስ ላይ ማለት ነው ኢጅቲሃድ የሆነው ራስ ነው በቃ ዑለሞች በኢጅቲሃዳቸው ግዴታ ነው ግዴታ አይደለም ብለዋል ልብ በሉ ዑለሞቹን ይሄን ያሉትን ዑለሞች ምላስን እንዳሰነዘር በፍጹም ተጠንቀቅ የኢጅቲሃድ ቦታ ነው ልብ በሉ ሁዋ ሚመዋዲዕል ኢጅቲሃድ የሆነው ራስ ላይ የሆነውን የተከፈተውን ክስተትስ ልብ በሉ ምንም የተከተሉትን መግለጡን ይፈቀዳል የሚሉን የተከተሉት هل اقتصر النساء እስቲ ቆይ ሴቶቹ ተገደቡዋል ተገደቡዋል እስቲ ሴቶቹ ተገደቡ فيها በነዛ ሀገሮች ውስጥ علاما اباحه لهم العلماء ዑለሞች የፈቀዱላቸው ነገር ላይ ብቻ ተገደቡ ነው የቆሙት እሱ ምንድነው منكشف الوجه فقط ፊታቸውን ብቻ ገልጠው በዚያ በቁ በዚህ ቆሙ ነገሩ ተከፍቶላችሁ ፊታችሁን ይቻላል እጃችሁን እግራችሁን ምን እጃችሁን ይቻላል ፊታችሁን ይቻላል ሲባል በዚህ ብቻ ነው ቆመ ነገሩ በዚህ ብቻ ነው ያበቀው አላኸሽ ፊል ወጂ فقط او ويز ان النساء كشفنا الوجه ፊታቸውን የገለጡ ሴቶች ፊታቸውን ገለጡ እንዳትሉ ፊታቸውን የገለጡ ሴቶች ان النساء አይደለም ان النساء كشفنا الوجه ፊታቸውን ገለጡ ወረቀበተ ረቀባቸውንም ገለጡ رقبة تنقاتشون مالتهم انقاتشونهم قلتهم دراتشونهم جمدر الرقبة والزراعة كندوتشاتشونهم قررتهم كندوتشاتشونهم قلتهم والعبد والعبد ايه يا ككندو كبولبت بوهالا اللي يجي كفل مازل اعلل كأجي يلاين يو كفل تنشانو تنشاتشون مالتهم تنشاتشونهم قلتهم والساقة ሳቃቸውንም ገለጡ ባታቸውን ባት ማለት ከጉልበት በታች ያለ የእግር ክፍል ማለት ነው ይሄንን ገለጡ አውይስ ወሳቀ وخرجنا وتم ጥያቄ ምልክት የለውም ስለዚህ ኢጅቲሃድ حل ብሎ ነበር ግን ጥያቄ ምልክት ያስፈልጋል هل اقتصرنا النساء فيها على امانهن من كشف الوجه فقط او ان النساء كشفن الوجه والرقبه والذراعه ايش ጥያቄ ነው ጥያቄ ላይ ነው እናቆሙ ጥያቄ እናረጋግለታ ለመጨረሻል እሺ ወሳቀ وخرجنا وتم متهتكات مالت متهتك مالت افراش اوداني هونو مالت افرارسو تدارون يافرس متهتك يبالت تدارون افرارسو هيدسو مالت متهتكات افراش افرسو هيدو بستر الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى ستر يا الله شفان حياتهم مالت يا الله سبحانه وتعالى ستر يالوت حياتهم حياتهم افرارسو ودو حياتهم افرارسو بزي قومو ويس زي زي درسونو تياكينو قبطا كرار الله يشفنا اتشنو والإنسان العاقل فالذي يتياكي ملكة أرقب والإنسان العاقل هو يتياكي ملكة كومو ولا يتياكي ملكة هل زي زي هي هنا ويس كذي قاتا تمرو قرات شون قلتو فتات شون قلتو كذام ليلو شنقرو شابرو متو ويس بزي نقرو انانتن دالاتشوت بفيت من يقرو بكا سلزي ايو አሁን ቅድም ከተከሰነው ከመረጃዎቹ መረጃቸውን ረድ ከማድረግ አልፎ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሳማኝ መረጃዎች ናቸው አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አقل ሰጥቷል ትክክለኛ ኢንሳፍ ፍትህ ያስፈልጋል ወደ ወይተኛው ሊያደላ እንደሚችል መረጃውና ሁኔታው አقل የሆነ ሰው ትክክለኛ አእምሮ ያለው ሰው ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ ነው ምን አሉ ወልኢንሳኑ العاقل ስለዚህ عاقل የሆነ ትክክለኛ አእምሮ ያለው ሰው البصير تكلني عتاي مالت ايتا وطور يونه سو يجب عليه قدلوال اي يقيس الامور نغراتوچن ليامزازناچو يگبال ليامزازن يگبال نغروچن بمناچو باثارها بمچرشاچو ليمزناچو يگبال بس اثاراچو وطيتاچون ليمزن يگبال من وطيت نو مياسكسوتو ايهن النغر لفيتوچو فيتاچون مگرت يچاللاچوال بنلاچو ميمطا وطيت الله አይደለም አይቻልም ፍታችሁ ሸፍኑ ብንላችሁ ሊማጣው ጥይታል አይደል ግልጽ ነው ነገራቶችን በመናቸው ሊመዝናቸው ይገባል በውጤታቸው አፋር ማለት መጨረሻን ያስከስሉት ፋና ማለት ነው ወሙቅተዳያቲها ምታስፈርደው አስከትላ ምታመጣው ነገር ሙቅተዳያት ማለት ይዛው ተከትላ ምትመጣው ነገር እሱ ምን እንደሆነ ሊያይ ይገባል ሙቅተዳያት ማለት ተከትላው ምትመጣው ነገር ይሄን ሊያስብ በዛ ነው ሊመዝብል የሚገባው ويحكم عليها فلذيهم لفرد بعض حكم اللي ست يقبل من هذه الناحية كذيه مجرشة كذيه خيرونونو لك أيو تهم يقبل لك أيو تهم يقبل مالذنو لك أيو تهم يقبل كذيه حال هونونو سويو الزيه مجرشة وحالو له هونونو لك أيو تهم يقبل السو من دنو ينقروا التئذن ناحية مالذ ما بكاء مجرشة مالذنو كذيه خيرونونو النقروا كل مزن يقبلهن ከመጨረሻ ሆኖ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ሆኖ ነው ማሰብ ያለብን ነው ገምታችሁ አላል ወሸርዑ ሸሪዓችን ደግሞ ወሊላሂል ሐምዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና ይገባው ነው ዋሲዑን ሰፊ ነው ቃይዳዎች አሉ ሐዲሶችን ማስማሚያ መግባቢያ መረጃዎችን እስቲምባጥ ማድረጊያ ሁሉ ዋሲዕ የሆኑ ሰፊ አስተምሮታቸው አሉ فيه قواعد فيه بس ውስጥ አሉ قواعد አሉ መርሆች አሉ አመትን ጥቅል ሆኑ ነገሮችን ምን ፈትሽባቸው ተድቢቱ ሸር ነገራቶችን መጥፎ የሆኑ ነገራቶችን ሰዓት መታቲዝ ማለት ነው ሸርን ዶብት መታረግ ሰዓት መታቲዝ ማለት ነው ዶብት ማለት ሰዓት ማሲያዝ ማለት ነው ወትርዲዑ ምትመክት ይሆነች ወትርዲዑሁ ምትመክተው ይሆነች ማለት ነው ሸሩን ወተምነዑሁ ሸሩንም ከመሰራጨት ምትከለክለው ይሆነች ምን አለ قواعد አሉ ልብ በሉ እንዲህ አይነት ክስተቶችን ሰዎች መረጃ አድርገው ሸር እንዲሰራጭ እንዳያረጉ ይሄን ሸራቸው መዘጋበት قاعدهዎች መርሆች አሉ። ወላሂል ሐምዱ ወልሚና ስለዚህ አንድ ሰው መመዘን ያለበት ነገራቶችን ከመጨረሻ ነው የሚቀጥለውን ጥያቄ ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ሌሎችን ጥያቄዎች ይኖራሉ ኢንሻአላሁ ተዓላ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ናቸው ስለዚህ በትክክል ለመረዳትና ለሌሎችም ሰዎች ለማስረዳት እንሞክር والله اعلم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم